إلى أمثال ذلك مما لا يحصيه إلا الله، مما هو من أبلغ المتواترات اللفظية والمعنوية التي تورث علما يقينيا من أبلغ العلوم الضرورية، أن الرسول صلى الله عليه وسلم المبلغ عن الله ألقى إلى أمته المدعوين أن الله سبحانه فوق العرش وأنه فوق السماء، كما فطر الله على ذلك جميع الأمم عربهم وعجمهم في الجاهلية والإسلام، إلا من اجتالته الشياطين عن فطرته. ثم عن السلف في ذلك من الأقوال ما لو جمع لبلغ مئات أو ألوفا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يقول الشيخ رحمه الله في تمام هذه المقدمة: ثم هؤلاء المتكلمون المخالفون للسلف إذا حقق عليهم الأمر ألم يوجد عندهم من حقيقة العلم بالله وخالص المعرفة به خبر، ولم يقفوا من ذلك على عين ولا آثار. يريد بذلك هؤلاء المتكلمون الذين بالغوا في مدح علم الكلام والذي ولدوه وأكثروا من مدحه وأكثروا من تشعبه. قيل إنهم سموا متكلمين لأن أكثر ما يتكلمون فيه مسألة كلام الله، ولكن الصحيح أن هناك فن يسمونه علم الكلام ويمدحه بعضهم، ومن مدحه الغزالي في مقدمة المستصفى وجعله من العلوم الشرعية، وذلك لأنهم يبحثون فيه عن العقليات والفرضيات التي يفرضونها، فيقسمون مثلا الموجودات إلى أعراض وجواهر، ويقولون الجوهر ما له جسم وما له وزن، والعرض ما ليس له جسم، فالمخلوقات التي تتحرك أو التي لها وزن يسمونها جوهر، وأما الذي ليس له ذلك فإنه عرض. الكلام عرض، يعني أنه ليس له جرم، ولكن نقول إن الله تعالى قادر على أن يجعل له جرما، ودليل ذلك من السنة قول النبي صلى الله عليه وسلم: والحمد لله تملأ الميزان. كلمة الحمد لله هل لها جرم أم ما لها جرم؟ وكذلك قوله: كلمتان خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان، سبحان الله والحمد وبحمد سبحان الله العظيم، ما لها جرم. كذلك مثلا الصلاة، جاء في الحديث: إذا صلى العبد وأحسن صلاته صعدت السماء ولها نور. هل الصلاة لها جرم؟ فيسمون هذه أعراضا. والحاصل أنهم مخالفون للسلف خلافا ظاهرا، حيث يقولون طريقة السلف أسلم، حيث أن السلف لا يؤولون، وطريقة الخلف أعلم وأحكم، حيث أنهم يصرفون الآيات عن دلالاتها حتى لا تنافي المعلومات الكلامية، حتى لا تكون واردة عليهم فيما يخالفون فيه، فيقولون إنها أعلم وأحكم. إذا حقق الأمر عليهم لم يوجد عندهم من حقيقة العلم بالله شيء، لا يوجد عندهم من العلم بالله وبأسمائه وصفاته شيء، ولا من خالص المعرفة بالله خبر. المعرفة بالله يعني بأسمائه وصفاته وبما وصف به نفسه حقا، ليس عندهم به خبر، لم يقفوا من ذلك على عين ولا أثر، بل هم مبتعدون عنه. ثم يقول رحمه الله: كيف يكون هؤلاء المحجوبون المنقوصون المسبوقون الحيارى المتهوكون أعلم بالله وأسمائه وصفاته وأحكم في باب آياته وذاته من السلف السابقين من المهاجرين والأنصار الذين اتبعوهم بإحسان وورثة الأنبياء وخلفاء الرسل وأعلام الهدى ومصاحب بيح الدجى الذين بهم قام الكتاب وبه قام وبه نطق وبهم نطق الكتاب وبه نطقوا. وصفهم وصف المتكلمين بهذه الصفات أنهم محجوبون عن العلم الصحيح الذي هو معرفة الله بأسمائه وصفاته. ثانيا أنهم منقوصون لأن من أعرض عن العلم الصحيح الذي هو السماع الذي هو الأصل فإنه منقوص. ثالثا أنهم مسبوقون، قد سبقهم السلف سبقوهم إلى الخير. رابعا أنهم حيارى، نهايتهم الحيرة كما تقدم في قول بعضهم أكثر الناس شكا عند الموت أكثر أصحاب الكلام، حيارى يتهيرون. نقل فيما تقدم كلام الجويني الذي يقول: لقد خضت البحر الخضم وتركت أهل الإسلام وعلومهم، وخضت في الذين هوني عنه، والآن إن لم يتداركني الله برحمته فالويل لابن الجويني، وها أنا ذا أموت على عقيدة أمي. هذا دليل على أنهم حيارى. وحججهم التي يحتجون بها يبطل بعضها بعضا وينقض بعضها بعضا. أنشد الشيخ في آخر هذه الرسالة قول بعضهم: حجج تهافت كالزجاج تخالها، حقا وكل كاسر مكسور. الزجاجتان إذا ضربت إحداهما بالأخرى تكسرتا معا، الضاربة والمضروبة. فهكذا حججهم تهافت مثل الزجاج كاسر ومكسور. وأنشد ابن القيم من نظمه في كتابه المشهور الذي هو الصواعق المرسلة لما أنه ذكرهم قال: واضرب لهم مثلا بعميان خلوا في ظلمة لا يهتدون سبيلا، فتصادموا بأكفهم وعصيهم ضربا يدير رحى القتال طويلا، حتى إذا ملوا القتال رأيتهم مشجوجا أو مبعوجا أو مقتولا، فتسامع العميان حتى أقبلوا للصلح فازداد الصياح عويلا. يعني أنهم يتصادمون، حجج هؤلاء تصطدم بحجج هؤلاء، مثل العميان الذين يتصادمون بعصيهم وأكفهم، فهذا معنى كونهم حيارى. الخامسة أنهم متهوكون، التهوك هو الخوض في الشيء بلا علم، يقال فلان يتهوك في البلاد يعني يدور فيها على غير هدى، ويتهوك في هذا العلم يعني يتخبط فيه، هذه صفاتهم. كيف يكونون أعلم بالله وأسمائه وصفاته؟ يعني بما يجب له من الأسماء والصفات، وأحكم في باب آياته وذاته، في باب آياته التي أنزلها للعمل بها، وصفات ذاته التي وصف نفسه بها. من السابقين وصفهم بصفات، أولا أنهم من السابقين، والسابق بمعنى التقدم، أي أنهم سبقوا غيرهم إلى الإيمان. الصفة الثانية أنهم من المهاجرين والأنصار، يعني الذين هاجروا إلى الله وإلى رسوله، والذين نصروا الله في قوله تعالى والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم. الصفة الثالثة الذين اتبعوهم بإحسان، يعني ساروا على نهجهم متبعين لهم محسنين الظن بهم. الصفة الرابعة أنهم ورثة الأنبياء، والأنبياء لم يورثوا دينارا ولا دينار علما، وإنما ورثوا العلم. الصفة الخامسة أنهم خلفاء الرسل، لأنهم تلقوا ما جاء عن الرسل وتأهلوا له. الصفة السادسة أنهم أعلام الهدى، يعني الأعلام العلم هو الذي يركز في مكان رفيع ويجعل فيه خرقة مثلا حتى يعلم به المكان، فكأنهم أعلام، وتطلق الأعلام على الجبال الرفيعة، كما في قوله تعالى ومن آياته الجوار في البحر كالأعلام كالجبال. الصفة السابعة أنهم مصابيح الدجى، المصابيح السرج، والدجى الظلم، يعني أنهم ينيرون الظلم بعلمهم، وهذه المصابيح مصابيح معنوية، ليست هي السرج الأنوار الكهربائية ونحوها، ولكنهم ينورون للناس طريقهم الذي يسيرون إليه، فوصفوا بأنهم مصابيح الدجى. الصفة الثامنة أنهم الذين قام بهم الكتاب، بهم قام الكتاب وبه قاموا، يعني قاموا بكتاب الله، وقام بهم يعني تمثل بهم. الصفة التاسعة أنهم بهم نطق الكتاب وبه نطقوا، تجد وصفهم وتجد مدحهم في الكتاب، وتجدهم أيضا يتكلمون بما في الكتاب ولا يخرجون عنه. الصفة العاشرة أنهم وهبهم الله من العلم والحكمة ما برزوا به على سائر أتباع الأنبياء، يعني الأنبياء السابقين أعطاهم الله العلم والحكمة، يؤتي الحكمة من يشاء، ومن يؤتى الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا. برزوا بهذا العلم وبهذه الحكمة على أتباع نوح وأتباع هود وأتباع صالح وأتباع شعيب أتباع سائر الأنبياء فضلا عن سائر الأمم الذين لا كتاب لهم، يعني عن العرب مثلا الذين لا كتاب لهم والمجوس الذين لا كتاب لهم ونحو ذلك. الصفة الحادية عشر أنهم أحاطوا بما أحاطوا بحقائق المعارف وبواطن الحقائق، يعني وهبهم الله من العلم بحقائق المعارف وبواطن الحقائق ما لو جمعت حكمة غيرهم إليها لاستحيا من يطلب المقابلة، يعني المقابلة بين علمهم وعلم غيرهم. ثم يقول رحمه الله: كيف يكون خير قرون الأمة، يعني ثلاثة القرون، القرون المفضلة، أنقص في العلم والحكمة من هؤلاء الأصاغر بالنسبة إليهم؟ العلم والحكمة، العلم بالله وأحكام آياته وأسمائه، فكيف يكونون أنقص من هؤلاء الأصاغر بالنسبة إليهم؟ ثم يقول: أم كيف يكون أفراخ المتفلسفة، يعني أنهم تتلمذوا على الفلاسفة، غالب علومهم من الفلسفة وبقيت عليهم آثارها. كثيرا ما يذكر شيخ الإسلام حجة الإسلام الذي هو الغزالي ويلاحظ عليه بعض الملاحظات ويقول: إن هذا لبقاء الفلسفة، إن هذا من بقايا الفلسفة عليه، مع أنه في النهاية انتبه وكتب كتابا وسماه تهافت الفلاسفة ردا عليهم. ثم من الفلاسفة رجل يقال له ابن رشد، مع أنه عنده علم وله كتاب فقه اسمه بداية المجتهد، ولكنه من الفلاسفة، رد على الغزالي وسمى رده تهافت التهافت، فدل على أن علم هؤلاء ينقضه هؤلاء. الغزالي رد عليهم ثم ردوا عليه، فعلى هذا ما فائدة هذا العلم الذي يسمونه الفلسفة ويمدحونه؟ أفراخ المتفلسفة، والفلاسفة ينقسمون إلى قسمين: فلاسفة إلهيون وفلاسفة طبائعيون. الفلاسفة الطبيعيون هم الذين لا يقرون بالإله ولا بالخالق ولا بالرب، وينسبون الأمور كلها إلى الطبيعة، وهم الذين يعرفون في هذه الأزمنة بالشيوعيين الذين لا دين لهم ولا اعتراف منهم بوجود الخالق ونحوهم. وأشار إليهم الشيخ الحافظ الحكمي بقوله: يرى الطبيعة في الأشياء مؤثرة، أين الطبيعة يا مخذول إذ وجدوا؟ القسم الثاني الطبيعي الفلاسفة الإلهيون الذين يقرون بالإله، ولكن يقولون إن هذا النوع من المخلوقات قديم ليس له مبدأ، بمعنى أن هذا الخلق لم يكن له أول، ينكرون أن يكون أول الخلق آدم، وأنه خلق من تراب أو من طين، وأن هؤلاء نسله، ونسل نسله، ويقولون هذا النوع من الخلق دائم، وينكرون نهاية الدنيا، ويقولون لا بد أن هذا الخلق يبقون دائما أبدا، أرحام تدفع وأرض تبلع. هكذا هؤلاء الفلاسفة الإلهيون. وأول من اشتهر منهم أرسطو، وله مؤلفات موجودة في الفلسفة، وهو عندهم المعلم الأول. ثم جاء بعده المعلم الثاني، وهو الذي يعرف بالفارابي. هؤلاء كلهم متفلسفة، وصفهم أيضا بأنهم أتباع الهند واليونان. الهند دولة معروفة، واليونان دولة معروفة الآن، والغالب أنهم قديما ليس لهم ديانات. وصفهم أيضا بأنهم ورثة المجوس، المجوس الذين هم أصلا في بلاد الفرس، أكثرهم من الفرس، وكذلك المشركين، ورثة المشركين. وصفهم أيضا بأنهم ضلال اليهود والنصارى والصابئين، أي من الضالين الذين لا علم عندهم، وأشبالهم وأشباههم. كيف يكونون أعلم بالله من ورثة الأنبياء وأهل القرآن والإيمان؟ يعني مستحيل أن هؤلاء الذين هذه صفتهم يكونون أعلم بالله من سلف الأمة، أي من الصحابة ومن سار على نهجهم، فإنهم ورثة الأنبياء، وأنهم أهل القرآن وأهل الإيمان. هذا نهاية المقدمة. يقول: وإنما قدمت هذه المقدمة لأن من استقرت عنده هذه المقدمة عرف طريق الهدى أين هو في هذا الباب وغيره. بمعنى خلاصة هذه المقدمة أن ورثة الأنبياء الذين هم الصحابة والتابعون ومن تبعهم بإحسان أنهم أعلم بالله وبأسمائه وصفاته، فيكون طريقتهم أسلم وأعلم وأحكم، وأن غيرهم لا يقاسون بهم ولا يقربون منهم. ثم يقول: عرف طريق الهدى أين هو في هذا الباب غيره، وعلم أن الضلال والتهوك، يعني كما تقدم وصفهم بالمتهوكين، يعني الذين يخوضون في شيء بلا علم، إنما استولى على كثير من المتأخرين الذين يسمونهم الخلف بنبذهم كتاب الله وراء ظهورهم، يعني كتاب الله الذي هو القرآن. شابه اليهود الذين هذا وصفهم. قال الله تعالى: ولما جاءهم رسول مصدق لما معهم نبذ فريق من الذين أوتوا الكتاب كتاب الله وراء ظهورهم كأنهم لا يعلمون. النبذ هو الطرح بقوة، نبذه يعني طرحه. يقول بعضهم: نبذوا الكتاب وراءه ما استبدلوا بظواهر الأوهام والأوحال، أو كما قال نبذوا كتاب الله خلف ظهورهم، نبذ المسافر فضلة الآكال هكذا. وإعراضهم عما بعث الله به محمد صلى الله عليه وسلم أي أنهم لما نبذوا الكتاب أعرضوا عن ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم من البينات والهدى، وتركهم البحث عن طريق السابقين والتابعين، احتكروا طريقة السابقين الأولين وزهدوا فيها وأقبلوا على علوم جديدة استجدت وبحثوها. التماسهم علم معرفة الله ممن لم يعرف الله، كيف يلتمسونه من الجهلة الذين لا يعرفون الله، الذين يقرون على أنفسهم والذين تشهد الأمة عليهم بذلك، والذين هناك دلالات كثيرة على أنهم ليسوا على علم. خشي الشيخ أن يقال إنك تتنقص فلانا وتتنقص فلانا، فعدل وقال ليس غرضي واحدا يعني بعينه، إنما أصف نوع هؤلاء ونوع هؤلاء، نوع السلف السابقين ونوع الخلف المتهوكين. وإذا كان كذلك فهذا كتاب الله من أوله إلى آخره، وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم من أولها إلى آخرها، وعامة كلام الصحابة والتابعين، وكذلك كلام سائر الأئمة مملوء بما هو نص وإما ظاهر، إما نص وإما ظاهر، في أن الله سبحانه فوق كل شيء وعلى كل شيء، وأنه فوق العرش وأنه فوق السماء. فركز الشيخ رحمه الله على هذه المسألة لأنها أكثر ما ينفونه وأكثر ما يبتعدون عن الإقرار به، يخيل إليهم أن إذا أثبتنا أن الله تعالى فوق العالم وأنه فوق السماء وأنه فوق العرش فإنه يكون محتاجا، أو أنه كما يقولون متحيزا، أو أنه في جهة، فهم دائما يتكلمون في الجهة ويتكلمون في الحيز المكان المنحاز فينفون ذلك ويبالغون فيه، وكأنهم يقولون بقول أهل وحدة الوجود الذين يقولون إن الله حال في كل شيء. ثم إنه اقتصر على ذكر الأدلة التي تدل على علو الله تعالى وعلى فوقيته، وهي كثيرة متنوعة الدلالات. هناك آية واحدة في الصعود في سورة فاطر: إليه يصعد الكلم الطيب، أليس الصعود هو الرقي؟ ألا تعرفون المصعد الذي يصعد فيه إلى الدرجات إلى الأدوار العلوى؟ يصعد الكلم الطيب يعني يرتفع. بعضهم يعني الذين ينكرون هذه الصفة قد يكونون مشهورين، ومنهم صاحب ومنهم المحلي صاحب الجلالين جاء على هذه الآية إليه يصعد، قال إلى علمه، إلى سمائه، إلى حيث لا يكون يتصرف إلا هو. وهذا يريدنا أن نفي دلالتها على العلو. كذلك آيات الرفع ثلاث في سورة فاطر: العمل الصالح يرفعه، المحلي في الجلالين يقول يرفعه يعني يقبله، هذا هو الصرف، صرف اللفظ عن مدلوله. هذه واحدة فيها الدلالة على الرفع. الثانية في سورة آل عمران أن الله تعالى قال يا موسى، يا عيسى، إني متوفيك ورافعك إلي، رافعك إلي، أليس ذلك دليل على أنه رفع إلى الله؟ هؤلاء المتأخرون الخلف يقولون رافعك إلى سمائي أو إلى ملائكتي أو إلى حيث لا يكون ولاية لغيري. الثالثة في سورة النساء: وما قتلوه يقينا بل رفعه الله إليه، رفعه إليه. فهذه ثلاث آيات فيها الرفع، ومع ذلك إذا انضمت إلى آية الصعود تأيدت أن المراد الرفع إلى الله تعالى. أما آيات العروج ففي موضعين: في سورة سأل سائل: تعرج الملائكة والروح إليه. العروج هو الرقي، عرج به يعني رقي به، عرج في السماء يعني صعد ورقى. الموضع الثاني في سورة السجدة: يدبر الأمر من السماء إلى الأرض ثم يعرج إليه، صريح في أن العروج إلى الله، يعرج ذلك الأمر إلى الله. موضعان فيهما ذكر العروج، ثلاثة مواضع فيهما الرفع، موضع فيه الصعود. كذلك لفظ في السماء في موضعين من سورة الملك: أأمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض، أم أمنتم من في السماء أن يرسل عليكم حاصبا؟ يقول العلماء: كلمة في السماء تفسر بتفسيرين. الأول أن المراد بالسماء العلو، من في السماء يعني في العلو. والثاني أن يراد بفي على، من في السماء يعني على السماء. وذلك لأن في تأتي بمعنى على، كقوله تعالى: فسيحوا في الأرض يعني على الأرض، وكقوله تعالى عن فرعون: لأصلبنكم في جذوع النخل يعني عليها. ففي السماء جاءت هاتين الآيتين. المعطلة لهذه الصفة يقولون في السماء أمره، هكذا قال صاحب الجلالين: أأمنتم من في السماء أمره؟ أليس أمره في السماء والأرض؟ أمره في كل مكان، يدبر الأمر في كل حي وفي كل مكان في السماوات وفي الأرض، فلماذا خص السماء هكذا؟ ورأيت لبعضهم أنه يريد جبريل، أأمنتم في السماء يعني جبريل الذي يعذبكم والذي ينزل عليكم عذابا؟ تعالى الله. لا شك أن الملائكة بما فيهم جبرائيل وميكائيل وإسرافيل وملك الموت ومنكر ونكير، أنهم لا يتصرفون في شيء إلا بإذن الله، فكيف يقال إن من في السماء يعني الملك؟ هذا هو التأويل البعيد. كذلك آيات الفوقية جاءت الأنعام في موضعين، في قوله تعالى وهو القاهر فوق عباده وهو الحكيم الخبير، وفي قوله تعالى قل هو القاهر فوق عباده ويرسل عليكم حفظه فوق عباده. قد يقولون إن الفوقية ها هنا فوقية القهر، وقد يستدلون بقول فرعون وإنا فوقهم قاهرون، يعني فوقية القهر، وهو القاهر فوق عباده يعني الغالب عليهم فوقية الغلبة. ولكن إن أقول إذا قدرتم على تأويل هاتين الآيتين في سورة الأنعام فإن هناك آية ثالثة صريحة لا تقدرون على صرفها في سورة النحل، ولهذا اقتصر عليها الشيخ رحمه الله، وهي قوله تعالى يخافون ربهم من فوقهم، صريح في أنه من فوقهم، الملائكة يخافون ربهم الذي هو من فوقهم، هذه لا تحتمل التأويل. كذلك قال ثم استوى على العرش في ستة مواضع بهذا اللفظ، ثم استوى على العرش في سورة الأعراف، ثم في سورة يونس، ثم في سورة الرعد، ثم في سورة الفرقان، ثم في سورة السجدة، ثم في سورة الحديد، بلفظ ثم استوى على العرش. والسابع الرحمن على العرش استوى في سورة طه، سابعة مواضع جاءت بلفظ الاستواء. المعطلون صعبت عليهم هذه الكلمة، حتى روي أن الجهم بن صفوان يقول لو تمكنت لحككتها من المصاحف، قاتلهم الله، لأنها صريحة لأن الله تعالى استوى على العرش. ولما جاءت صريحة ماذا نفعل؟ أخذوا يريدون عليها شبهات يسمونها عقلية، قد أطال عليها الخطيب ابن الخطيب الذي هو الرازي في سورة الأعراف من الإرادات العقلية. ثم بعد ذلك أرادوا أن ماذا نحمل هذه الآية عليه، فبعضهم قال نسكت ولا نتكلم فيها، ولكننا نعتقد أن الله لا يوصف بأنه فوق العباد وفوق العرش، ويسمون هذا طريقة السلف. ثم قال الآخرون لا بد أننا نصرف عن ظاهرها حتى لا يحتج بها علينا المشبهة، يسموننا المشبهة والمجسمة والحشوية والممثلة. كيف يؤولونها؟ أولها بتأويلين. بعضهم قال استوى بمعنى استولى، وهذا هو المشهور عندهم، استوى يعني استولى. وأكثر ما يستدلون به بيت مكذوب وينسبونه إلى الأخطل، قد استوى بشر على العراق من غير سيف أو دم مهراق. وهذا البيت لا حقيقة له، ولهذا يقول ابن تيمية في عقيدته قبح لمن نبذ الكتاب وراءه، وإذا استدل يقول قال الأخطل. ما وجدتم من تستدلون به إلا هذا البيت المكتوب للأخطل؟ ويقول ابن القيم في النونية ودليلهم في ذاك بيت قاله فيما يقال الأخطل النصراني، الأخطل من النصارى، فكيف تجعلون كلامه دليلا على اللغة العربية ودليلا على كلام الله وتفسرون به كلام الله؟ فبطل هذا التفسير الذي يقولون استوى بمعنى استولى. وممن أبطله إمامهم الذي يحتج الذي ينتسبون إليه أبو الحسن الأشعري رحمه الله. أكثرهم يقولون نحن أشاعرة، ولا يزالون في كل مكان يقولون نحن على المذهب الأشعري. له رحمه الله ثلاث مقامات. الحالة الأولى أنه كان معتزليا متتلمذا على أبي هشام أبي هاشم الجبائي وتلامذته، ثم إنه خالفه وتركه، ثم تتلمذ في الحالة الثانية على الكلابي عبد الله بن سعيد الكلابي، وقالوا إنه سمي كلابي لأنه إذا احتج بشيء قبض عليه كقبض الكلاب التي هي الآلة التي يقبض بها الحداد الحديد. بقي على مذهبه نحو 40 سنة وألف على ذلك أكثر كتبه، ولكن من الله عليه بآخر حياته وتراجع واعتقد معتقد الإمام أحمد، وألف على ذلك رسالة له مختصرة اسمها الإبانة عن أصول الديانة. ولما أتى على هذه الآية قال إنهم يقولون استوى بمعنى استولى، ولو كان كذلك لم يكن للعرش خصوصية، فإن الله تعالى مستول على كل شيء، فهل يجوز أن نقول استوى الله على الجبال، استوى على الدور، استوى على الحشوش، استوى على الوحوش؟ هذا لا يقوله عاقل. الله تعالى خص الاستواء بالعرش، فدل على أنه رحمه الله يخالفهم بهذا التفسير. وله أيضا كتابه الذي اسمه مقالات الإسلاميين، حكى فيها مقالة أهل السنة وقال بمثل ما قالوا نقول وإليه نذهب. وإذا بطل هذا التفسير الذي هو استولى، فلهم أيضا تفسير ثاني، وهو أن العرش بمعنى الملك، استوى على الملك، هكذا قالوا، فيؤولون كلمة العرش وينكرون أن يكون لله عرش عظيم وأنه خصه بالاستواء عليه، وهذا إنكار للحقائق. الله تعالى ذكر حملة العرش: ويحمل عرش ربك فوقهم يومئذ ثمانية الذين يحملون العرش ومن حوله يسبحون، وترى الملائكة حافين من حول العرش رفيع الدرجات ذو العرش، وهو رب العرش العظيم، رب العرش الكريم، ذو العرش المجيد. والعرب تعرف أن العرش هو السرير الذي يجلس عليه الملك، هكذا تعرفه العرب. ذكر الله أن بلقيس لها عرش في قول الهدهد: ولها عرش عظيم، وفي قوله قول سليمان: أيكم يأتيني بعرشها، ثم قال: نكر لها عرشها. ثم لما جاءت قيل: أهكذا عرشك، سرير رفيع عظيم تجلس عليه لكونها تملكهم. وكذلك ذكره الله تعالى ليوسف في قوله: ورفع أبويه على العرش، يعني على ذلك السرير المرتفع. فهل يقال مع هذا كله أن العرش بمعنى الملك؟ أن ينكر أن لله عرش؟ هذا ما يخالفه كل عاقل. وإذا عرف ذلك فإن أهل السنة وسلف الأمة فسروا العرش أنه السرير العظيم، وفسروا الاستواء بأربعة تفاسير نظمها ابن القيم في نونيته، حيث يقول لما ذكر أدلة الفوقية وأنها 21 نوعا من الأدلة جاء إلى 16، قال: هذا وسادس عشرها إجماع أهل العلم يعني حجة الأزمان من كل صاحب سنة شهدت له أهل الحديث وعسكر القرآن، لا عبرة بمخالف لهم ولو كانوا عديد الشاء والبعران. ثم قال: ولهم عبارات عليها أربع قد فرغت للفارس الطعاني، وهي استقر وقد علا، وكذلك ارتفع الذي ما فيه من نكراني، وكذاك قد صعد الذي هو رابع، وأبو عبيدة صاحب الشيباني يختار هذا القول في تفسيره أدرى من الجهمي بالقرآن، والأشعري يقول تفسير استوى بحقيقة استولى من البهتان. الأشعري الذي أنتم تنتسبون إليه يقول إن تفسيره بالاستواء بهتان، ويقول إن أبا عبيدة معمر بن المثنى من علماء اللغة طرق عليه الباب بعض تلامذته، وإذا هو في علّة رفيعة، فقال لهم: استووا، يعني ارتفعوا أو اصعدوا، فيختاروا أن استوى بمعنى صعد، أدرى من الجهمي بالقرآن. هذه تفاسير السلف رحمهم الله، ولا شك أنها أولى من تفاسير هؤلاء. وأما كيفية الاستواء فإنها التي يتوقف فيها. نقل نقل متواتر عن الإمام مالك، قيل له كيف استوى؟ فلما سئل عن ذلك أطرق حتى علاه الرحض يعني العرق، ثم رفع رأسه وقال: الاستواء غير مجهول والكيف غير معقول، والإيمان به واجب، والسؤال عنه بدعة، ولا أراك إلا مبتدعا. ثم أمر به فأخرج. أخبر رحمه الله أن الاستواء معلوم، يعني معروف في اللغة، يعرف ويفسر ويترجم من لغة إلى لغة. هذا مشهور عند العرب، كلمة واضحة في الدلالة، فكيف يكون مجهولا؟ ولكن له كيفية، هذه الكيفية هي المجهول التي نتوقف عنها، لا ندري ما كيفية استوائه. ويقال كذلك أيضا في بقية صفاته كصفة النزول، إذا قيل كيف ينزل نقول النزول معلوم والكيف مجهول، وإذا قيل كيف يتكلم نقول الكيف غير معقول، وهكذا. هذا هو الواجب في هذه الصفة. وآيات الاستواء السبع هي أول الأدلة التي ذكرها ابن القيم. ابن نونية قسم الأدلة إلى 21 نوعا، فبدأ بآيات الاستواء. يقول في أولها: منها استواء الرب فوق العرش في 70 أتت في محكم القرآن، وكذلك طردت بلا لام ولو كانت بمعنى اللام في الأذهان، لأتت بها في موضع كي يحمل الباقي عليها وهو ذو إمكان. يقول اضطردت بلا لام، ما جاءت في موضع واحد بلام الذي هو استولى، يعني زيادة لام. لو جاءت معنى في موضع واحد لقيل يحمل هذا على هذا، فهذه اللام زيادة منكم يا جهمية. ويقول في موضع آخر لما ذكر أن اليهود قيل لهم قولوا حطة فقالوا حنطة، زادوا نون، والجهمية يقولون استولى زادوا لام، فيقول نون اليهود ولام جهمي هما في وحي رب العرش زائدتان. وعلى كل حال فالكلام قد توسع فيه العلماء على هذا الموضع. نكمل الباقي باختصار. من الأدلة قصة فرعون أنه قال لهامان: ابن لي صرحا لعلي أبلغ الأسباب، أسباب السماوات، فأطلع إلى إله موسى وإني لأظنه كاذبا. في تفسير المتكلمين يقولون إن من ادعى أن الله في السماء فإنه على طريقة فرعون، فإنه شبيه بفرعون الذي يحاول أن يصعد إلى السماء. هذا يرمون به أهل السنة. نقول إن فرعون كان جاحدا للرب، لا يقر بأن لله تعالى رب، ولهذا لما قال له رسول رب العالمين قال: وما رب العالمين؟ منكرا أن يكون لله للعالم رب. ويقول: أنا ربكم الأعلى، ما علمت لكم من إله غيري. ولما جاءه موسى وقال إني رسول رب العالمين لا بد أنه سأل أين رب العالمين، لا بد أن موسى أخبره وقال إن ربي في السماء. ولو أن موسى قال إن الله في كل مكان أو قال إنه في الأرض لطلبه في الأرض أو في الأماكن، تكلف وأمر هامان أن يبني له صرحا بعيدا رفيعا حتى يصعد إليه، ثم يمسك بالأسباب الوسائل التي يصعد بها إلى السماء، ثم ينظر يطلع إلى إله موسى ويقول وإني لأظنه كاذبا. هذه دلالة صريحة على أن موسى بلغ فرعون أن الله تعالى في السماء. من الآيات آيات التنزيل وهي كثيرة، تنزيل من حكيم حميد منزل من ربك، حميم تنزيل الكتاب من الله، تنزيل من الرحمن الرحيم. التنزيل النزول لا يكون إلا من أعلى، منزل من ربك، دل ذلك على أن الله تعالى فوق العالم وأن كل شيء ينزل منه. يقول بعد ذلك إلى أمثال ذلك مما لا يحصى إلا بكلها، يعني الأدلة القرآنية. وفي الأحاديث الصحاح والحسان ما لا يحصى إلا بكلها. ثم ذكر أمثلة. المثال الأول قصة معراج النبي صلى الله عليه وسلم لما أسري به عرج به إلى السماء، في قول الله تعالى ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين أو أدنى فأوحى إلى عبده ما أوحى، عرج به إلى الله. الدليل الثاني نزول الملائكة من عند الله وصعودها إليه، الملائكة الذين هم عباد الرحمن ينزلون من الله ويصعدون إليه. يقول صلى الله عليه وسلم يتعاقبون فيكم ملائكة بالليل وملائكة بالنهار، فيعرج الذين باتوا فيكم إلى ربهم ويسألهم وهو أعلم بهم، يعرج إلى ربهم، العروج معنى الرقي. دليل على أن الله تعالى موصوف بأنه فوق العالم. الدليل الثالث قوله في حديث الخوارج ألا تأمنوني وأنا أمين من في السماء، يأتيني خبر السماء صباحا ومساء. هل يقال أمين الملائكة؟ أمين من في السماء؟ من الذي في السماء؟ الله، أمين الله الذي في السماء. كذلك أيضا في حديث الرقية عند أبي داود وغيره قال صلى الله عليه وسلم إذا اشتكى أحد منكم أو اشتكى أخ له فليقل ربنا الله الذي في السماء. صريح بأن الله في السماء يعني على السماء. تقدس اسمك، أمرك في السماء والأرض، كما رحمتك في السماء فاجعل رحمتك في الأرض، اغفر لنا حوبنا وخطايانا أنت رب الطيبين، أنزل رحمة من رحمتك وشفاء من شفائك على هذا الوجع. هذا هكذا حديثا عند أبي داود وغيره. الرابع حديث الأوعال، قال صلى الله عليه وسلم لما ذكر ارتفاع السماء وكثف كل سماء قال بعد ذلك وفوق ذلك ثمانية أوعال وهم حملة العرش ما بين أقدامهم إلى ركبهم كما بين سماء إلى سماء. ثم قال والعرش فوق ذلك والله فوق العرش وهو يعلم ما أنتم عليه. هكذا جاء هذا الحديث، والله فوق العرش. لما أنه ذكر لهم هذا الحديث الذين يخالفونه في دمشق قالوا إن هذا الحديث ضعيف، إن في إسناده عبد الله ابن أميرة وهو ضعيف. عند ذلك قال هذا الحديث قد رواه أهل السنن أبو داود وابن ماجه والترمذي وغيرهم، مروي من طريقين مشهورين، القدح في أحدهما لا يقدح في الآخر، إذا قدحتم في عبد الله بن عمير فلا تقدحون في الطريق الآخر. ثم قال رواه إمام الأئمة ابن خزيمة في كتاب التوحيد، وقد اشترط فيه أنه لا يحتج فيه إلا بما نقله العدل عن العدل موصولا إلى النبي صلى الله عليه وسلم. فقد قرأنا كتاب التوحيد لابن خزيمة في هذا المسجد القراءة الأسبوعية، فدل ذلك على أنه حديث صحيح. إمام الأئمة ابن خزيمة مشهور بالعلم ومشهور بالتثبت، لما روى أن ألف كتاب التوحيد ذكر أنه لا يروي فيه إلا عن العدل الذي يروي عن العدل. الدليل السادس حديث الجارية الذي في صحيح مسلم، رجل كان عليه إثق رقبة، رقبة مؤمنة، فجاء بأمة مملوكة، اختبرها النبي صلى الله عليه وسلم أين الله؟ قالت في السماء. قال من أنا؟ قالت أنت رسول الله. فقال أعتقها فإنها مؤمنة، لم ينكر عليها، لم يقل أخطأت، أقرها بقال أن إنها مؤمنة مع أنها تقول إن الله في السماء. كذلك أيضا دليل ثامن حديث صحيح، إن الله لما خلق الخلق كتب في كتاب موضوع عنده فوق العرش، عنده فوق العرش، إن رحمتي سبقت غضبي، أثبت العرش وأثبت أنه عنده وأثبت أنه فوق العرش. وهذا صريح في أن الله تعالى فوق العرش. ودليل تاسع قوله بقبض الروح وإسناده على شرط الشيخين أنه يعرج بالروح إلى السماء التي فيها الله، أثبت أن الله تعالى في السماء يعني فوق السماء. دليل تاسع الشعر عبد الله بن رواحة الصحابي المشهور، أنشد النبي صلى الله عليه وسلم وأقره على هذا الشعر، شهدت بأن وعد الله حق وأن النار مثل الكافرين وأن العرش فوق الماء طاف وفوق العرش رب العالمين وتحمله ملائكة كرام ملائكة الإله مسومين. أقره النبي صلى الله عليه وسلم أن فوق العرش رب العالمين، أثبت العرش وأثبت أن العرش فوق الماء لقوله تعالى في سورة هود وكان عرشه على الماء، وأن فوق العرش رب العالمين. كذلك أيضا أنشد شعرا لأمية بن أبي الصلت الثقفي، كان أمية هذا عنده علم، ثم إنه شاعر وشعره كثير وشعره فيه حكم. لما سمع أن هذا زمان نبي أحب أن يكون هو النبي، وأخذ ينظم الأشعار التي فيها ذكر الإله وذكر الخلق ونحو ذلك. من ذلك قوله يذكر في رسالة موسى، يقول يخبر أن الله تعالى أرسل موسى وهارون إلى فرعون، فيقول وقولا له من يرسل الشمس بكرة فيصبح ما مست من الأرض ضاحية، وقولا له أأنت رفعت هذه بلا عمد حتى تقلت كما هي، وقولا له أأنت بسطت هذه بلا وتد أكرم بك إبانيا، يعني يقر بأن الله هو الذي فعل هذه الأشياء. ثم ركب النبي صلى الله عليه وسلم مرة على بعير وكان وراءه رجل من ثقيف، فقال هل معك من شعر أمية بن أبي الصلت شيء؟ قال نعم. قال هيه، فأنشدته بيتا. فقال هيه، ثم أنشدته بيتا. فقال هيه، حتى أنشدته مئة بيت. فقال آمن شعره وكفر قلبه. لما أنه رأى النبوة لم تنزل عليه حسد النبي صلى الله عليه وسلم، وإلا فإنه عارف ومؤمن بشعره، فيقول في هذه الأبيات مجد الله فهو للمجد أهل، ربنا في السماء أمسى كبيرا، ربنا في السماء أمسى كبيرا بالبناء الأعلى الذي سبق الناس وسوى فوق السماء سريرا، يعني العرش، شرجعا ما يناله بصر العين ترى دونه الملائكة صورا. أقر بأن ربنا في السماء وأنه سوى فوق السماء سريرا. ذكر أيضا دليلا يقول في الحديث الذي في السنن إن الله حي كريم يستحيي من عبده إذا رفع يديه إليه أن يردهما صفرا. العبد مأمور إذا دعا أن يرفع يديه في الدعاء. إن ربكم حي كريم يستحيي من عبده إذا رفع يديه إليه أن يردهما صفرا، يعني خاليتين. وكذلك في حديث آخر، الحديث الذي في الصحيح في صحيح مسلم عن أبي هريرة، وفيه ثم ذكر الرجل يطيل السفر أشعث أغبر يمد يديه إلى السماء يا رب يا رب. فهذا أيضا دليل على أن الله تعالى في السماء. إلى أمثال ذلك مما لا يحصيه إلا الله، يعني من السنة مما هو من أبلغ المتواترات اللفظية والمعنوية، إما نص قاطع وإما ظاهر. الفرق بين النص والظاهر أن يقال النص الذي لا يمكن صرفه، والظاهر الذي يكون هذا المتبادر منه وصرفه خلاف المتبادر، مثل آيات العلو وهو العلي العظيم. نصف الله تعالى بالعلو في الثلاثة: علي بقدره، علي بقهره، علي بذاته، فوق الناس فوق العالم بقدره وبقهره وبذاته، علو الذات وعلو القهر وعلو القدر. فآيات العلو بعضها قد يقال إنه يمكن تأويله لقول فرعون أنا ربكم الأعلى، يعني القاهر أو الغالب، ولكن وهو العلي العظيم، وكان الله عليا كبيرا. سبح اسم ربك الأعلى، إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى لا يمكن تأويله. ثم يقول رحمه الله تعالى: من أبلغ العلوم الضرورية أن رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي هو المبلغ عن ربه ألقى إلى الأمة المدعوين أن الله سبحانه فوق العرش وأنه فوق السماء. هكذا يجزم كل من قرأ هذه النصوص أن الله تعالى فوق العرش، جاء ذلك متواترا عن النبي صلى الله عليه وسلم. هذه من الأدلة. دليل آخر وهو الفطرة. ذكر أن الهمداني كان مرة عند الجويني وأخذ الجويني يقرر أن الله في كل مكان، فقال له أبو العلاء الهمداني: يا أيها الشيخ، إن أحدنا يجد من نفسه صعودا أو نظرا إلى العلو، إذا قال يا رب فإنه ينظر بنظره أو بقلبه إلى الفوق، لا ينظر إلى يمنة ولا يسرى. هذه فطرة وهذه ضرورة في عقولنا، فكيف ندفع هذه الفطرة؟ فتوقف الجويني وقال: حيرني الهمداني. لقد تقدم أن الجويني من أهل الحيرة، وهو الذي يقول: والآن إن لم يتداركني ربي برحمة منه فالويل لابن الجويني، وها أنا ذا أموت على عقيدة أمي. هكذا الفطرة، فطرة الله التي فطر الناس عليها. قالوا: حتى البهائم إذا أجدبت الأرض فإنها ترفع رؤوسها إلى السماء، فطر الله تعالى عليها جميع الأمم، عربهم وعجمهم في الجاهلية والإسلام. ذكر أيضا أن بعض أهل الجاهلية أقر بذلك في بيت أنشده ابن القيم في كتابه الذي اسمه اجتماع الجيوش الإسلامية، يقول فيه: إذا كان ربي في السماء قضاها إلا من اجتالته الشياطين عن فطرته. الشياطين اجتالت كثيرا من الناس وأغوتهم وصرفتهم عن هذه الفطرة. ثم يقول الشيخ: ثم عن السلف في ذلك، الصحابة والتابعون علماء الأمة يقال لهم السلف، من الأقوال ما لو جمع لبلغ مئات أو ألوفا، وقد ذكر العلماء من ذلك كثيرا. قيل لابن المبارك، عالم جليل مشهور، قيل له: كيف نعرف ربنا؟ فقال: نعرفه بأنه على العرش فوق عباده، ولا نقول ها هنا وها هنا. وكذلك غيره، ونقول عنهم كثيرة، ولعله يأتينا في هذا الكتاب بعض من النقول عنهم إن شاء الله، ونقفها هنا، والله أعلم، وصلى الله على محمد وآله وصحبه.